إلهي، لقد استطال بي النوى، وقد استبد بي الشجن. أعد المحب لأهله، أعد الغريب إلى الوطن. فالطير مهما طار لا بد مع الساعات أن يأوي إلى ركن أمين أو رياض أو فنا. المنشد أبو الحسن، خلوة واعترافات. يا رب فيك المرتجى وبك الملاذ من المحن. يا رب يا رب يا رب أنت ولينا والمستعان على الزمن. يا كاشف البلوى ومن فيه الخلاص من الفتن. يا كاشف البلوى ومن فيه الخلاص من الفتن. يا من له عنت الوجوه وكل قلب فيه أن. إني لجودك آمل في السر دوما والعلم. إني لجودك آمل في السر دوما والعلن. فاكشف بفضلك غمتي وطرد تباريح الحزن. فبك الملاذ من المحن. يا رب يا رب يا رب فيك المرتجى وبك الملاذ من المحن. يا رب يا رب يا رب أنت ولينا والمستعان على الزمن. فبك الملاذ من المحن. يا رب وامنن على عبد خلاص همومه بعض المنن. وامنن على عبد خلاص همومه بعض المنن. فقد استطال بي النوى وقد استبد بي الشجن. فقد استطال بي النوى وقد استبد بي الشجن. أعد المحب لأهله، أعد الغريب إلى الوطن. يا رب يا رب يا رب فيك المرتجى وبك الملاذ من المحن. يا رب يا رب يا رب أنت ولينا والمستعان على الزمن. فبك الملاذ من المحن. يا رب فالطير مهما طار لا بد مع الساعات أن يأوي إلى ركن أمين أو رياض أو فنا. فالطير مهما طار لا بد مع الساعات أن يأوي إلى ركن أمين أو رياض أو فنا. واجعل إلهي حالتي تغدو إلى حال حسن. فالجود منك مؤمل والخير عندك مرتهن. يا رب يا الملاذ من المحن. يا رب يا رب يا رب أنت ولينا والمستعان على الزمن. يا كاشف البلاء.